بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المرضي عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس 67 بعد 300 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعنها رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. وأصله في الصحيحين من حديث هشام أنه قال: يا أمه أخبرينا عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له رضي الله عنها: لست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، سجية من الله له من غير تكلف، لأن الله حفه بهذه العناية وصانه بهذه الرعاية، فصار متمثلا لكلام الله جل وعلا في أقواله وأفعاله، في هديه ودله، في شمائله وسيرته عليه الصلاة والسلام. وقد مضى طرف ذلك فيما كان من شأنه، وخلقه القرآن عبودية لله، يفارق مشاهير العرب الذين عرفوا بالخلق، فمنهم من أرادها مدحة وثناء في الدنيا فهذا ما طلب، ومنهم من لم يجعلها لله واتقاء لعذابه فليس له فيها نصيب. فقد قال لما سألته عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان، وهو صاحب الجفنة وصاحب حلف الفضول، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما سأله عدي بن حاتم الطائي عن أبيه كما رواه البيهقي والحاكم وغيرهما، قال: أبوك أراد أمرا فأدركه، في روى طلب أمرا فأدركه. ولكنه لما وفدت عليه بنو سعد ابن زيد منات ابن تميم، قال: أفيكم قيس بن عاصم المنقري؟ وهو سيدهم. قال: هو وراءنا في الرحل، وكان في 90. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم وأجازه بأكثر مما أجاز وفدهم، فلما نظر إليه قال: هذا سيد الوبر، حيث أعتق، حيث أنفق من مراحه 10,000 متن من الإبل للإصلاح بين القبيلتين عبس وذبيان، وهذا بذل للإصلاح، وهو المشهور بالحلم، فإن معاوية رضي الله عنه سأل الأحنف بن قيس رحمه الله، وهو سيد من سادات بني سعد من تميم، وكان ذا شوكة، وكان مع خصوم معاوية، فلما دخل على معاوية هش فيه وبش، وأجلسه بجانبه على سرير ملكه، وكان يزيد ابنه امتعظ من ذلك، قال: يا أبت كيف تفعل به وتكرمه وتقربه وكان عدوا لك؟ قال: اسكت يا صبي، إن مع هذا 100,000 يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب، ويرضون لرضاه لا يدرون فيما رضي. سأل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الأحنف: ممن تعلمت الحلم يا أحنف؟ قال: تعلمته من عمي قيس بن عاصم، فإنه كان محتبيا في مجلس قومه، والحبوة جلسة عربية يضم يديه مع ساقيه كالرابط لهما، فجيء بابنه مقتولا وبابن أخيه موثقا، قتل ابن الأخ ابن عمه، فقالوا إن هذا أي ابن أخيك قتل ابنك. فالتفت إليه قال بئس ما فعلت يا ابن أخي، بئس ما فعلت، جدعت أنفك بيدك. ثم قال فكوا وثاق ابن عمكم وواروا أخاكم واذهبوا إلى مراحل الإبل فخذوا منها 100 فأعطوها إلى أمه فإنها أجنبية عنكم. قالوا وما حل حبوته؟ هذا حلم، وهذا من مكارم الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم أولى بذلك كله، لأن الله رباه بالقرآن وحفه به، فكان كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. انتبهوا انتبهوا الحديث هذا يا أخواني، ترى يفهم على غير معناه. وعنها رضي الله عنها، وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. الله المستعان. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، خرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عنها، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الجزاء من جنس العمل، كما تقرؤون جزاء وفاقا، وكما في الأول الشطر الأول من الحديث هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا ربي جل وعلا يقبل عليك من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أي أن الله أقبل على عبده من العبد على ربه، ومن ذلك محبة لقاء الله وكراهية لقاء الله. ما معنى محبة لقاء الله وكراهيته؟ فسرها عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله ما منا أحد يحب الموت، كلنا نكره الموت، ومعلوم بعد الموت لقاء الله. قال ليس هذا الذي تذهبون إليه، ولكن المؤمن إذا علم ثواب الله ورحمته وما أعده لأوليائه تمنى لقاء الله ليصيب من هذا الثواب، ويدرك من هذا النوال والجزاء من الله جل وعلا. أماكم إذا قرأت القرآن فيما أعد الله لأوليائه طمحت ورجت نفوسكم ذلك، دخل هذا في محبة لقاء الله. والكافر ويقرب منه الفاجر إذا رأى ما أعد الله، ما أعد الله عز وجل لهؤلاء الكفار من العذاب، وما أعد لهم من السوء والحساب، كرهوا لقاء الله لئلا يدركهم هذا العذاب، فكره الله لقاءهم. ولهذا المؤمن يعظم رجاؤه، وعظم رجائه بالله وثوابه هو محبة لقاء ربه. وفي دعاء المؤمنين المأثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وإيش والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأنه يتمنى ما عند الله من ثوابه ونواله لعباده، يرجو أن يكون منهم ويطمح أن يصيب معهم. الله لا يخلينا وإياكم من رحمته، إنه جواد كريم. نعم. وعن أم المؤمنين صفية بن حيي رضي الله عنها قالت بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. الله أكبر. هذا الحديث في دفع قالة السوء واتقاء مواطن التهم وإجلائها لئلا يجعل للشيطان عليه مدخل فيما يلقيه عليه من سوء الظنون ومن سيء الأوهام، سواء المتعلقة به أو المتعلقة بعباد الله المؤمنين. ففي الصحيحين عن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من أسارى خيبر، كانت في نصيب دحية الكلب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه لتكون من صفيه، وأبدله بها 9 أعبد. فشك الصحابة هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم سرية يتسرى بها أو زوجة. ملأ حبهم حب رسول الله قلوبهم وهابوا أن يسألوه رضي الله عنه، لا غروة، ما ملأوا أعينهم منه في النظر إليه. فلما سترها أردفها وراءه وسترها بردائه عرفوا أنها زوجة، لأن السرية يجوز لها كشف الوجه، تباع وتشترى، إلا من كانت تفتن بذلك. وأما نساء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ونساء المؤمنين فيجب أن يدنين عليهن من جلابيبهن. فقال الله في نساء النبي خاصة في أواخر الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال في الجميع في الأصناف 3: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن لطائف الاستدلال أن هناك من يعاند ويكابر في الحجاب، ليه؟ بضغط الشرق والغرب، فيكابرون فيه حتى يأتي وتأتي من تقول: أنا غير مقتنعة في الحجاب، تملأ فاها وتفغر فاها بمثل هذا الكلام. وأحسن ما يرد على هؤلاء من غير مجادلة ومكابرة ومعاندة أن يقال: إن الله فرض الحجاب على 3: نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، استرح استرح، نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ومن؟ ونساء المؤمنين. فإن كنت من هؤلاء 3 فأنت مخاطبة به، وإن كنت خارجة عنه فلا غضاضة. وبهذا يرد على الذين يشككون وما زالوا يعيدون يبدون في الحجاب. سترها عليه الصلاة والسلام، من هي؟ صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. وش وليمتها؟ وليمة عرسه عليها. كم تهقون من قعود قعدوا عليه الصلاة والسلام، وكم ذبح من خروف وطلي، وش الهقوة؟ ترى أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، تبون حط له 100 قعود، أولم عليها الحيسة، حيسا تسمونها الشعثة، تمر وأقط سمن. هذه وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم على صفية. وش رأيكم؟ هذا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، لكن ما هو بكرم الهياط ولا كرم الرياء، إنما كرم نفس وجبلة، وهو أكرم من وطئت قدماه على الثرى عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك مرجعه من خيبر، يعني في السنة 7، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكن زوجاته يزرنه يحدثنه ويحدثهم، فقام يقلبها بعد العشاء، فمر اثنان من الأنصار عباد بن بشر وأسيد بن حضير، فرأي الجهام حجاب صفية، عرفوا أنها امرأة مع رسول الله، فأسرع بالمشي، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، على هونكم، لا تعجلا، إنها صفية. يعلمهم من هي. قال يا رسول الله أعليك؟ أي نظن بك سوءا؟ قال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا. ففيها دفع قالة السوء. وفي الأثر وفيه ضعف: رحم الله امرأ دفع عن نفسه قالة السوء، لئلا يجعل مجالا لظن الشيطان وإرجافه، شيطان الجن وشيطان الإنس بالمؤمنين. والله أني شفتها البارح مع عمره، طيب على طول التهمة، أو رأيته يقبل امرأة يمكن بنته. ولهذا المؤمن يحمل أخاه على كل محامل الخير ما أمكنه إلى ذلك، وهذا من سلامة قلبه وسلالة سخائم صدره، هذا المؤمن. أما الذي في نفسه شيء وإلا فيها غل وحقد وسخيمة، يبيعول عليها أشياء كثيرة. والموعد عند الله، الموعد عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتق الله ولم يطعه، بمثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا من كريم شمائله أنه لم يعن الشيطان على إخوانه، بل أبان لهم الأمر وأجلاه لهم إبعادا عن قالة السوء. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والمشركون أهداها له. صوف ولا ما عندي؟ ما عندك؟ أهداها له. لا كلكم. نعم. وش عندك أنت؟ قابل ولا بعد؟ لا قبل. لا قبل. أهداها له من؟ فروة بن عمرو الجذامي، هذا في غزوة حنين التي نوه الله عنها في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فإنهم خرجوا في أواخر شوال من مكة، وكانوا 12,000 ونيفا. الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 10,000 لفتح مكة، وألفان ونيف خرجوا معه من مكة، وكانوا حديث عهد بكفر. قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. التفتوا إلى إيش؟ إلى العدد والعدد. وهذا قوله جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. وكان الخصم بنو النصر من ثقيف، حتى خرج سيدهم بهم، معهم النساء والذراري والأموال. وش أموالهم؟ ذهب وفضة وإبل وغنم. وكان خارجا معهم أمية بن الصلت، وكان كبر هذا الشاعر الفارس، كبر وعمي، فقال: يا عوف ابن مالك النصري سيد القوم، ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذراري؟ قال: أخرجت معهم أموالهم لئلا يفروا. فضحك أمية وقال: راعي غنم والله، راعي غنم، وهل يلوي الفار على أحد؟ يبي نجاة عمره، لكن ما تعرف الحرب ولا تكرها ولا فرها. كانت الدائرة في أول الأمر لهم للمشركين على رسول الله وعلى المؤمنين، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من حنين. وين حنين يا أخواني؟ الشرائع، شرائع النخل، تسمى الآن شرائع النخل. وليتهم يعيدون أسماءها كما كانت، الشميسي تعد الحديبية، وشرائع النخل تسمى بحنين كما جاءت في القرآن. فصاح بأعلى صوته وهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ومعه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان على بغلة بيضاء. والبغلة نتاج نزوي الحمار على الفرس، يأتي بالبغل ولا تنتج. وهذه البغلة أهداها له سيد قومه نوفل ابن عمرو الجذامي، وجذام إحدى قبائل سبأ الأربعة التي هاجرت للشام: لخم وجذام وأنوار وغسان. حتى سئل صلى الله عليه وسلم: سبأ أرض أو امرأة؟ لأن لهم ملكة، ملكة سبأ. قال صلى الله عليه وسلم: سبأ رجل، سبأ رجل له 10 من الولد، 6 في اليمن و4 في الشام. وهذا ابن عمرو الجذامي كان سيد قومه، وكان ينزل في معان. وين معان يا أبو صالح؟ ما تعرفها؟ نبي ننتقل درس الجغرافيا. جنوب عم جنوب الأردن، وهذه تخوم بلاد الشام، بلاد الروم. أسلم، كتب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه، وأهدى إليه هذه البغلة البيضاء. علم به الروم أنه أسلم، فاشتدوا عليه وقبضوا عليه وسجنوه، يرغبونه أن يترك دينهم. لماذا؟ لأن هذا الرجل إذا أسلم سيسلم معه بنو جذام، فأبى أن يترك دينه، حتى أخرجوه فقتلوه وصلبوه في مكان يسمى بحمامات أغير أو أغبر، تسمى اليوم بالطفيلة. أهدى للنبي البغلة البيضاء شامة، فأمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يصيح بالمهاجر والأنصار، فأتوا إليه. أكمل. فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال العباس وكان رجلا صيتا: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. الله أكبر، الله أكبر. الناس يفرون والرسول يعاكسهم ينطح القوم صلى الله عليه وسلم، هذه الشجاعة. فأمره، أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان بيده خطام بغلته الرسول يدفعها ويكفها، وكان أبو سفيان بن الحارث عند ركبه، أي عند ركابه، عند موضع رجليه. قال: صح في أصحاب السمرة، أين أصحاب السمرة؟ وكان العباس رجلا صيتا صوته عالي، فصاح بهم: أين أصحاب السمرة؟ أي سمرة؟ اللي كانت في الحديبية، أهل بيعة الرضوان، الصدق. العبرة ما هو بالكثرة، العبرة بالصملة في هؤلاء الصدق رضي الله عنه. قال: فما سمعوا صوتي إلا وانعطفوا انعطافة الحمر على البقر على ولدها رضي الله عنهم. ثم صاح عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فاجتمع إليه هؤلاء الخلص الصدق فنصرهم الله جل وعلا على عدوهم يضربون أعناقهم ويستتبعونهم حتى طردوهم. فمنهم الفار ومنهم الجريح ومنهم المقتول، وكان الأسارى وحدهم 6,000 من الذراري، والإبل 10,000 متن، والغنم 30,000 طرف غير الذهب والفضة. لماذا؟ إذا ثبت المؤمن على إيمانه يبتلي، والمبتلى هنا رسول الله ومعه المؤمنون، اللهم صل وسلم عليه. لكن لما ثبتوا صارت الدائرة لهم والعاقبة لهم بخير، وهذه سنة الله الشرعية. إذا عظم البلاء واشتد اثبت، لا يأتي النقص إلى دينك، خلوا يجي الدنيا معوضة، لكن النقص لا يلحق دينك والعاقبة لك، فإن العاقبة للمتقين كما ذكره ربي رب العالمين. نعم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك، فاقتتلوا هم والكفار. الله أكبر. والدعوة لبيك ما يقولها إلا واحد صادق من قلبه، لبيك لبيه، لما سمعوا هذا المنادي يناديهم باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم. اللهم صل وسلم عليه. بدأ بأصحاب السمرة مهاجر وأنصار، ثم انخصها في الأنصار، ثم انخصها في بني الحارث بن الخزرج من الأنصار. والرسول متطاول يري الناس مكانه، ما هو بخائف حتى يجتمعوا عليه ويكروا على عدوهم، اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال هذا حين حمي الوطيس، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. فذهبت أنظر فإذا القتال عندك. انهزموا بكسر الزاي ولا انهزموا ورب محمد؟ لا، أحسنك، بالفتح. بالفتح. انهزموا يخبر أخذ حصيات الأرض، حصى أو حصبة، ورماها بهم، رماها بهم وجوههم. هذا غير الرمي اللي في أحد شاهت الوجوه، هنا أخذ ورماهم بها، ثم قال انهزموا، يخبر انهزموا ورب محمد، يحلف بالله وهو الصادق البار ولو لم يحلف. وهذا كله في مثل قول الله جل وعلا في الأنفال، وش قال الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحانه لا إله إلا هو. وهذا يعلمنا التعلق بالله، ضعف العدد أو ضعفت القوة، لكنها مع الله جل وعلا هي أعظم القوة، ووسيلتها وسبيلها قوة الإيمان والتوحيد، بأن تتعلق القلوب بالله جل وعلا. نعم. ثم قال: انهزموا ورب محمد. فنظرت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم. يقول العباس: القتال مشتد، حمي الوطيس على ما أرى، ما تبين الراجح من المرجوح، فما هو إلا أن رماهم بهذه الحصبة صلى الله عليه وسلم إلا ورأى انكسارهم وفرارهم لا يلون على أحد. تذكروا قول أمية بن الصلت، أستغفر الله، قول دريد بن الصمة، أنا قلت أمية بن الصلت، دريد بن الصمة، دريد بن الصمة هو الذي قال: راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على أحد؟ لما سمع ثغاء الشاه ورغاء البعير وصياح الذراري، قال: يا عوف ما لي أسمع ذلك؟ قال: أخرجت معهم أموالهم وأولادهم لئلا يفروا. قال: إيه، راعي غنم، مش أدريك بالحرب، كمخه يعني، أنت كمخت ما تدري عن الحرب، وهل يلوي الفار على أحد؟ فلما رماهم عليه الصلاة والسلام بهذا السلاح، رأى المؤمنين يطؤون أعقابهم ويضربون ظهورهم وأعناقهم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. حدهم يعني قوتهم كليلة ضعفت، انهزموا انكسروا انكسروا، وعددهم الكثير صار قليلا، تفرقوا في الشعاب، كل طاقني بعمره بالنجاة، ما همه لا ولد ولا تلد ولا مال ولا شاء ولا بعير. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم، رواه مسلم. اللهم صلي وسلم على رسول الله، فيه أنك تكون مع الله في السراء وفي الشدة والضراء، ومن كان مع الله فهو الغالب ليس بالمغلوب، فهو المنتصر ليس بالمهزوم، فهو المؤمن الموحد ليس بالناقص في إيمانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك. آمين. اللهم أنزلنا معهم منازلك العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك وعفوك وعافيتك ومعافاتك، نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يعني نختصر ولا وش نسوي؟ لا تعجلون يا أخواني، في ثلاثة جنائز نبي نصلي عليه عقب ما ننهي مجلسنا إن شاء الله. نعم، تفضل. ها؟ من هو؟ ايه وقد يضع عليه الله بالنعم هذه الدنيا الفانيه، لان مسؤول ومحاسب امام الله على هذا المال ومحوله. الله يلطف، الله يلطف، كلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون، اصحاب الاموال واصحاب الطفاحه والشفاحه مع اهل الاموال، كل المسؤول، فمن قام بهذا المال بحقه ومستحقه سلم، والى الله يعينه، وسيدخل الفقراء قبل الاغنياء الجنة 500 عام، أولئك محبوسون محاسبة ومنافسة، والله أعلم. سم، وش فيه؟ هذا رجل ممن قبلنا أسرف في الأرض إسرافا عظيما وظلم نفسه ظلما كثيرا، ما من ذنب كما جاء في الخبر إلا قارفه، فلما حضرته الوفاة جمع حوله بنيه فقال أي أب لكم أنا، فأجلوه وكبروه، قال إذا أنا مت فاحرقوني، هذا واحد، ثم اسحقوني اطحنوني، هذا ثاني، ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا. فعلوا ذلك فجمعه ربي وأحياه، قال ما الذي حملك على هذا، على هذه الوصية، احرقوني واسحقوني اطحنوني ذروني في يوم عاصف، قال خشيتك يا ربي، خشيتك، فقال إني قد غفرت له، خرجه في الصحيح. فهذا جاهل بكمال قدرة الله لا بأصلها، ولهذا عذر، عذره ربي جل وعلا. نعم، في حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال الاحتضار يغلب جانب الرجاء بالله جل وعلا. نعم، والسؤال. نعم، هذا الحديث في إجماله، محنا تونا شارحين أحاديث، ما لكن نجيبك على قدر السؤال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفن أفن لك مما كشفه الله من الغيب ممن يعذب في القبر، لا يعني أبا رافع، فإن الله يكشف لنبيه من الغيب ما لا يكشفه لغيبه لغيره، كما قال جل وعلا في آخر الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، والله أعلم. نعم، خلاص، والحمد لله رب العالمين.